بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله في تعريف الفقه: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الرا مصنف جويني بيناسي فقه مهم بوكاب زاين فقه چيه بيناسا گئي بيش هو پرسيار اك دروس تبيا بوچي مصنف وتي الفقه معرفة الأحكام مع العلم هنده لزانين لن الفقه العلم بالأحكام الشرعية نالن معرفة الأحكام الشرعية الرا بيش ولام دانوي اوا اقاداري ادين بيش ولام دانوي ام پرسيارا أو شوية إما كاتي أمانيو هر كتابة بخوينوا وبمانيو إلا هر كتابة تيه بقين بيويستا إما لسر چي بوستين تنهال بلسر لفظة كان نوستينو تعريفي بكين بس بلين أم لفظة تعريف كين نا بلكو لقل أو إجداب يشتي تربينا بالي أو إج بقرينو بولاي أصولي وعقيدي أو كسيك أو كلمي وتوا شكا كلميكا جاروها كسيك بكاري ينبا باطل كسيك يتر بكاري ينبا حق وكو أهلي سنة أو آياتي خواهي قورة بكار ديان إن الحكم إلا لله ونيا لا حكم إلا لله خوارجش أو كلمة بكار ديان بلام يريدون بها باطل أول إرادة أقر قرأينا بأصول قواعدي أو كابرايا أول لبي ليتي أجين أمش بنيا ديان نسر أصل أقاي خوي ألين أما بس يبي أويا نسر عقيد أقاي خوي بويا اگر باش شي از یک دروس نیه با کس یک بیه و وردکار به لشتکانیدا به قسیق مجرد هاتو بیه ویلیتی بگاو بی او اصلی نه کبزانیت کبر ابزانیه نه قسیق هاتوا بوی بتو ابزانی معنا کی چی نه به بس اعتماد کده سر لفظکا جا ابو المعالي جويني کبرای کی اشعری بو پیوسته ایما لقسکانی تی بگین بجوری اويكوا عقيدي اشعري باسيكا تقري داني بيد انا عقيدي اشعري شي قاعديك بخوان جاي جيرك النبي ام كلمه نيش كلي رداهات وام تعريفانا لسر قواعدي اوان شرح بكين هند جر عبارتك الظاهره سليمه هيك شيء ثانيه بلام كات سيري اصولي كابراكي سير جمع عباره سليم نيه هرچند هين يكشي بوبكا توكلي كي بوبكا خلافك بتي بوي كوا لاي خالكي مقبول بيتو قبول بكريت هرچند اول شي بوبكا جابويا نمونه زوره كوا تا ما بتايبتي لبابه منهجي وبابه عقد يا كانا ابي بو شوازبي كابرا هدي تارك الصلاه كافركا ام كابرا سيري اصلقي خويكين اگر يما خلاف من لقلا دروس كر بيبلا كاك يوبو خلاف من لقلا دروس اغن اواني لنا السلف اجدا خلافه الى تارك الصلاة دا علين سيد اغن اگر اصولي ام كابرايا السلفي بو بلام عن دليل تارك الصلاة في كافر بو او مقبول او خلافه لوي اما اگر اصلاكي خوي تكفيري بو او لي قبول لاكي حملك انا سر چي سر اصلا تكفيري اكي خوي او بو شوازه ما بيشي رازي اني توبلي كاكا اواتا لسلف لخلف ناوي زاناني اهلي سنة بينام زاناني امسر دمكا كي بي كافرة علين ناي خوات او توكلي كداتا بسري دا لاي برا اصلاقي خوت اوايا تكفيريت ما بقررين او بولاي والامي او برسياري بيشو اوش او بو مصنف بو كلمة معرفة بكارينا او شي معرفة بكارينا والله مش أويا لي كلام لا يأوان فقه لباب ظن لباب يقين دانية فقه همو باب تفقه كان استفادة ظن دان هندي كسأل رنا قبل إيه بو استفادة ظن دا على سيري عقيدة كيانك لبروي أوان لباب لفقه أوان أحاديث أحد بشي زانن بظنية زانن بيقين منا زانن بويا يبيني العقيدة دا حديث أحد ورناقره الآن إسفادي ظن دا إسفادي يقين نادا أو أن تنهى قرآن الآن إسفادي يقين و حديث متواترش أما حديث أحد الآن يا إجماع يا قياس أمانة أو أن لفقد بحجاية أنه بحديث أحد يا بإجماع يا بقياس أمانج لا أوان ظنية لمسائل فقهية دا جاك خبري أحد ظنيبو بهمانش هو إجماع قياسيش أو حكمي كليوي ورجيري حكم كشر ظنية بيت بويا بمعرفنا يبر نك بمعرفنا يبن أهلي كلام نك بعلم يكيك لوانش كبمعرفة بينا سيكردوها خاوني كم رسالة إيمان جويني هندي كس برن قبله باش أجر فقه لبابي ظن دايا إيمان شي إشكالي كي تي دايا في أوتريا فقه الزور بي هر الزوري لبابي يقينا ينق لبابي ظن بون منا بيانس فرزقا بيانس فرزي نيوش كوا لبابي ظن دايا لبابي يقينا ونيا دليل قطعي لا سلام أجر بينك أوامير، وهروها الزكاة، يا قبلي مسلمان ككعبة، يا الرجيم مانجي رمضان، وهكذا أم سائلاني كوا هم يقين وهيج جماني تدانية، أو مسلاني كخلاف كوتو تبين علماء وبنسبة أواني كخلاف تدانية زور زور كما أواني كخلاف تدانية، أواني كخلاف تدانية زور ترى، ونيا، إسبون هرور النيش. زور بي هر زوري بابتكاني بيوست بنيو جوا خلافي تدانية يقينية يعني كم يكي خلافي تدابية ظنية بباتايبتي للركن ولواجباتكانا كم جار هي خلافي تدابية يخوشي لسر هو بني آدم بيت جاء لين أهلي كلام فقيا هموي لبابي ظن حساب كدوا أمش بنا لسرتي أسر عقيدة فاسدة إخوان كلا خبري أحد إسفادي ظن دانك إسفادي يقين جا سيدي كجويني چون خزمتي مذهب عقيدة يكي خوي كربم تعريفة أما اللي روا أول ما نبودر كويا نفهمي ونزاني أو كساني كوا چي أكن بنمنا أتي النحو صرف وياخد وصول فقه وياخد أم علم آلانا لأي أهلي بدع أخوانيت أهلي بدع لهر علميك دابي خزمتي منهج باطل يا اخوانك تو بت اشعريك بيني نحوي بيبلي توا لسه شاشه تلفزيونيه اشعريك شلون بوين بو تفسيرك هل بمنهجك اخوي اياتك دي بودي اعرابك تاويلك جاء او مسائل عملياني لا او مسائل عمليانه ما بتفقي أنا كإنسان بعمل أنجام ده لا أوان ظنية هموي ببيتواني عقيدة وعقيدة لا أوان يقينية بويا بحديث أحد ناهي أنه ببلغ ببابتي عقيدة ناهي كان بحجة وبلغة وفرق جاوازي كردن لبين عقيدة ولبين حكم كانش ده فرقي كببي حجة هيج فرقي كيني أحاديث أحد لأحكام ورب جيريد لعقيدة شاور جيريد العقيدة ورنجيرت لأحكام شاور ناجيرت تفريق لبين دين إخوة دانية شون أتواني أم جاوازي بكي لبين أحكام وعقيدة لكاتك دا أو راويانيك أو باب أحكام كان رواية كردوا بون نيوزو روزو زكاة وحجو ماني بوتو نقل كردوا هر أوانيشن عقيدة شان بوت نقل كردوا ونيا بربنا صحيح بخاري أو صحيح بخاري كباب صلاتي تا أو صحيح بخاري كتاب التوحيد تا ده إن جايا أوتا لهردو باب كذا الأحكام والعقيدة شاليا ورقرا يا هردو كي تركا أقر تركيش بكريا لا شك شريعة بطالة بيتوا نا لأحكام ورقري نا لعقيدة ورقري كواتا لا شريعة نا من الأبرز زور بيه رزوري حديثة كان أحادة حديثة زور ماني متواتر زور كما وسلف إجماع يقدنجيان هي لسرويك حديث أحد بلغيا هيج فرق جاوزيك أن نكرد وأن لبين باب عقيدة دا حديث أحد حجة بيانا وأن لباب أحكام دا باشان زاناني أم أمتا کومل خبری احاد یم باز کردو ک لکتاب کان خواند پیوسته به عقیده و بن حدیثی عذاب قبر سزاینا گور حدیثه گانی احاده و هر وها بو خلقیان جراوتو حدیثانا ان جاء اگر واجب بیت حدیث احاد الرد بدریت ولا كلام لا عقیده دا و کو اهلی كلام لیل نابی حدیث احاد ور بگیرو بیر رد بکریت و او فعلي او زانانا او ايشان ككردو انا لكتابه كان انا حديثيا هنا احد لباب عقيده او ياخذ بو خلق باس يعني كرشتي عبثو بيسودو بيهودابو بلكو خلقي انا كواب زانان خلقي انا سلف خلقي اقصد انا عقيده كي باطله شو بقى حديثي احد يعني انا تو خلق العقيده ذا ان جاء ايه انسان مسلمان جرأت اكا ام كلام فاسد بلا سلف خالقیان خصدا نه عقیده کی باطل و، ایلا اگر کسی خواه عقل قیلی است نبیت و وابله. اگر بوتری هندی لام اهلی کلام بینی، لتعریف کانا کلمه علم دینن. الان الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه. اند جار اهلی کلام بکار دینن لباتی معرفه. آیا اما معنای آواه آوان فقه لبابی یقینا دانا نقل لبابی ظنا، ولا من خیر. اگر بله ای باشه بو كلمة علم عن بكاري هناك فقه أن بابي يقينا في حسابني دلين في وتريا أما بويا كوشي علم عن بكاري هنا لبروي واجب لسر عبد عمل بظن بكال لأحكام فقيدة عمل بظنش عمل بظن واجبة والدليل قاطع من هي لسر واجبتي عمل بخبر أحد والدليل قطع من هي لسر شي قياس إجا أو علمي أوان ما بستيان ليرا ما بستيان في أوان بما يجب به العمل أوي كواجب لسرتو عملي في أوكي دليل قطعي هي لسر عمل كردن بحديث أحد قياس أوان ما بستيان في أوان نك ما بستي في خدي فقك بيت ما بستيان في أوان كدليل قطعي هي لسر واجبتي عمل كردن بقياس بحديث أحد إجا ألي روى ألين العلم بالأحكام الشرعية نكب خدي فقاقا هم يجيك يقول التلبيس ولا مراوغات أوان مراوغة في البازي لفرتو في لكاني أوانا باب قرن بو الشرحي كلامك جويني قصك جويني كوتي معرفة الأحكام الشرعية تي لبن شوية دروا بمقايدة أحكام عقلي لبن شوية دروا أوشتاني كبعقل إنسان إزانيت لردا داخلي من أحكام وصول فقه نابت جمع بس بحكم الشرعي تيا ولم حكم الشرعي ما بس بيه خطاب شرعية تعريفي خطاب تعريف جيش دي لباب الحكم الشرعي ده تعريفي خطاب شرعي دي آية ما بس بيه تيا خطاب شرعي لو يخوي لمدوى لباب أحكام دائية يعني برسالة جيتل آية همو أحكام الشرعية كان داخلي فقه بيت عقيدة بنمونا أتشتنا وفقه هو ولا من خير بوي عقيدة لبن بشتة دروا بوي مصنفتي التي طريقها الاجتهاد شكا عقيدة الاجتهادينية طريقة جيشية نقلة أليرا أقداريك لبابتك مهم أوش أوي عقيدة إلهية ديال النبوات كبيرة وترية لا أشعري كان قطعية بيشي وازيك اجتهادي تدانية أقر قطعي بيت كواتا دليل ظني لور ناجرت كخبري أحادة أما في سيقس أكي أوانا باشا إن جاء علين أقر تسليم بين بوي بلين بلية دلالة حديث أحد ظنية باش علين بو لمسائل عقدي دا حديث أحد ناهي النوا هاي هز دليل يكي من عقاب لي حديث أحد لعقيدة درسنية أبي خو دليل يكي بيت ولام لا شك هيج دليل يك نية لسر أوي كاتب بلي حديث أحد ورمقرن لعقيدة ده تنها لفقه وليقرن فاشان بو أشعريان وانيش موافقي أشعري كان كفرق كان بين أحكام واعتقاد ده علين أي دليل شيء لسر أم جيوازي بين عقيدة وفقه ده لا دليل هنا نوع. لا شك يج دليل يكجنية أنها يعني بزور رأي خويا بسبيانا أو رأي فاسدي كوا يعني عقيدة فاسدة كيا إذا بيانا وتري آية أم أحكام نج أحكام فقش عقيدة لخو نقرتوها بيهكمان بله نبروي أم بابة الفقيانش عقيدة دبر يوم خبر دانا للان خواي جوروك خواي جورا امش طيب الشرع دانا يا مش عقيده طب يبقى ورب خبري خواي جورا بيت كاتب يا غمبري خو علي صلاه وسلام على نيو جيني وروت شوارا اما اي الباب يسمع الصفات دانيه دبر يوم خبر جي تي على الان خواي جوروك خواي جور نيو جيني وروي بو يما دانا وبتشارك عقيدة لا أشعر يكان هيت رجيك اجتهادي تدانية بلام عقيدة لا أهل السنة دو بشا أصول وفروع يا أصول كان اجتهاد قبول ناكات فرع كان اجتهاد قبول كات تكات يم مسألة عقيدة بيت أصل أجر إجماع إلى سر جريدرا للآن زاناني سلفوا أما أصله وهيج اجتهاد قبول ناكا ما أجر خلاف كوتبيني سلفوا أو بيت قابل اجتهاد بيت بونمونة حوضي كوثر بابته هي غيبية عقدي شوانيا بلام خلافة إلى بين زانان آية أو حوزة بيش بردي صراطة يلا دوي بردي صراطة هندي قلن بيش بردي صراطة هندي قلن لو ديوة هندي قلن نا لا بيش بردي صراطة دريجة بيتو بو أو ديوش كأمان زيادة لدليل كانوا نزيكا كلم ديو لو ديوش حوزة قلت شكا يقمع نره دريجة لم ديو لو ديو هيا حوزة قلت شكا بلغمان هيا لسر أو بابتا او حديثك يا غمري اخو علي صلاه والسلام فرميه جماعتي قدين اعتميم وايام بدميم ملائكه قال لي انا دندري انا كان ان شاء الله وانا اصحابي من قال لا انك لا تدري ما احدث بعدك ان شاء الله سحقا سحقا لمن بدل بعد او انا وكسانا كردوي يا غمري خاصه مرتد بنو لقال اهلي بدعه يا باشا كتولا بردي صيرات بريت واتشون لي ادريتو دلكري وكاتب رو بهشته تواتا بما كامل بيا بيش او بي وفاشا مرتد ناچتا او ديو پر دكوا پر دي سيراتو باشا او بابتا اما سلام سليك عقيدية بلام اقدار بين لشوي دا اجتهادية نقل خدي حوزك يا هيا يعني او بابتا كي قطعية بلام لچی شو نک ده زانن اجتهاد انت ذکر ال لکوای حوزکه ال وای انده فرقه لبینی او دو بابت ده استا رنگ کس زور جام شبهانه دی نو اهلی اهواء بدع علن کاکتون سلف خلاف النبو ولا عقیده ده کومل نمونه دی نو عرج دی نو بو نمونه ونیا و چی دی النواب و نحوذی کوثر دی نو یا هر بابتی کی تر دی نو لو بابتانه او تا اونی سلف خلاف یعنی الین سلف خلاف یعنی الاصل اشتکد ده رم خلاف یعنی جروه لچونیت یکی ده یا لچنیت یکی ده اما ایسابو نو تا حوذی کوثر خلاف یعنی الاصل اکی ده میزان ترازو خلاف يعني لا أصلي ترازو ده ولا كيشانو بيوان بلام آية عمل كان أكيشري شخص كأكيشري أو بابة تفصيلي تي ده جابوا إيه وريابين كالين بابي أو بابنا اجتهادية نقل خديش تكده ده وده خلاف نية أما مسألة وتما مسألة عقيدية برجي اجتهاد زانري اللي بروي خلافه اللي بين علمائنا ده بهمان شيوا ككاتيوتي التي طريقها الاجتهاد مسائل او مسائل فقهيانه لبن كرد دروا كرجي اجتهادي تدانيه وكو واجبتي نيوج زكاه الرجو حاج امان اجتهادي نيه امان قطعيه خلاص بالرجي اجتهاد ثابت نبوه هر كس يسيري فقه بكات لا كتب زانايان ابيني فقهاء نصا لكتاب كان عند الباب الفقهي دا باس مسائل معلوم من الدين بالضروره شكان بابي ثواني مي مصنف وبون منا فار كتابك الفقهي خيني سيري نيوجيتي ادا او روجيتي ادا زكاه وامانيش باسكن زانان حكم كاني باسكن يا اخو امانه يسبون نيوج لو بابتانيك همو كس اي زاني واجب هر كس انكاري بكا بو يبي كافر بي بلام سيرقي زانان بس شيان كردوه وما معلوم ايش اجتهاد ايجنيه ببيتشواني مصنف مصنف كودي التي طريقها الاجتهاد واتا بشي كمي فقيل بنا ما يوا كبو ما زور بي او بابي عقيده همو الى بن كرده دروه ونيا بابي فقهي شكرا دو بشوا بشي قطعي كان او الى بن كرده دروه بس هيك شيء اجتهادية بس أو أقرده إما شو تمان أو باباني كاجتهادية زور زور كمل تشا وأني كقطعي لو تام زور بتشوكي كردوه جابويا بمان رون بويا لما يبيش كرابر دروي كجويني تعريفه كجويني بو فقه مبنية لسر أصل كي خوي أوش كشيء لسر أصول أهلي كلام داينا كوابو أي أم تعريفة صحيحة الراس أي أن ولام لا شك تعريف أهل كلام وأهل بدع راسنية شو من الأساس أو من بنيادي ناوى أي تعريف صحيح كامية أو يا تعريف الراس ودروس أو كبوتر معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العبد من الأدلة التفصيلية يا معرفة الأحكام يا العلم بالأحكام الشرعية هر أوجه ترى العلم بالأحكام الشرعية باشا أليرا لو ما يجويني ما انكر دوتمان ودي معرفة الأحكام الشرعية أي بو خوش ما نوتمان معرفة الأحكام الشرعية ونيا هر معرفة ما نهلا يوا تعبير كمان بو هنا لبرو علينا لبرو فقه هندي كي هي يقينية كأيش زور بي هر زورتي هندي كي هي ظنية كأيش بشي كما كيتي رنگ هندی کس بله ای باشه توش ار تعبیر دینای با معرفه جوینی پیش تو با معرفه ینای بور رخند لجوینی گرد ولان بور رخنم ان لجوینی گرد نگ لبر خودی لفظکه اگر لردکی پیش و ورد بیتوا اتمن لبر لفظکه نیا چکوه لفظ اگر و دیه بحق و بباطل بکار دیت ای بلکو ایما رچاوی اصل و بنچینکی عقیده او مان کرد او تعبيري كرد او كاتب معرفه بيناسي فقيه كرد لبروي فقه لا يوهمو ظنيه لبروي فقه بنياد را ولا سر دليلي ظني لا يو بلام يما ما كاتب معرفه بيناس مانكر باعتبار شي دلالتي لفظكي خذي لفظكي نقل برينك دليلك الاحكام الشرعيه كامه او حكماني كبيوست بالشرع و كواتا حكمي عقلي لبنة يتدر او حكماني كشتيكي عادية خواي قروات دروستي كردوها اوانيشي لبنة يتدر بو نمونا كاتي علين شتيك هموي قورتر لجزئيكي انسان همو لاشت قورتر لدست شكا دست بشكل لاشت كواتا همو لاشا كل وانيا جزء دس جزء يكا لاش أما حكمك كي أما حكمك شرعيني لبابي فقه دا ناخين بيت لبروي بيوسني با بابتكي شرعية وا أحكام شرعي أو يكلمو دوادية كمصنف باس يكات أو واجبة مندوبة محرم مكروه مباح شرطها وشوي أوانش كلو لا باسك كوتي أوي بيوست بفعل عبد كانوا وتبا أو كردا أو فعلاني كتور رجان أنجام دي ترشي قصة بيت كردا وبيت بأفعال المكلفين بأفعال العبد وكونيش بيوست با أندا مكاني لا شتوى وكو زمانات أجشتي أما بيوست بتي أجر منالك شتيك بشكينيه توبي زمانتي كبي بجيري يعني اما بيوست بو لناو داني او من علاو كشتيكي لناو داو و اتا اخيري بابتاقان كو اتا اوي بيوست ببزاتي انسانوا لبني چوا دروا و اوي بيوست ببعقيدي شوا لبني چوا دروا جا كوتي افعال العباد اما قصو كردوي شقريتوا بروي فعل عام ترى العمل نيد بأعمال العباد أعمال بوتا وكات قول ناتشو بنيو رامتي أفعال شو عم بقوله وتري فعل أنبا عملي شوتي بكر دوي شوتي فعل. وتي من الأدلة التفصيلية وتأم حكم الشرعية أنا لكي ورقيري لدليلك لدليلك تفصيلية لدليل إجمالي ورنعيري دليل تفصيلي ودليل إجمالي شيا أو تأخوي لمدوى ديت باسيكين كابراي فقيه سيري دليل تفصيلي كاكات حكمكي تايبتي لي ورجيرت دليل تفصيلي أويا هر بابتك دليلك إلى قلا ديانيت هر مسألك دليلك خوي لقلا دليل إجمالي أوانيا كو مولي بابت لبنيك دليلك كو كيتوا كابراي فقيه برسيارك ليك سيري دليلك أكاو حكمك إيد بدركات أو دانا دانا أما كابراي أصولي وانيا كابراي أصولي على هرشتك وابي وايا يتر عامك بونمونا ألين لكو ورد جركن يوز واجبة كابراي فقيه بيطلي وأقيم الصلاة أما دليلك خاص تايبته دليلك إجمالي نية دليلك تايبته بس بنيوز أو حكمي نيوزي لوري ليش تري لور ناجيرت كواتا دليل تفصيلي قررته بو دليلك أنك بو حكمك هركا مسلك دليلك إلى قلات بلام أصول حكمك دركات أصول الفقه باشا جاء أويك لو بيش رابر دو روي هموي بيوزبو با تعريف أصول الفقه باعتبار هر دو جزء أكي للا يجتروا إن جدينا سر في ناسي أصول الفقه باعتبار أوي يستا بعد كبيك وبوتا لقبك بأم علم دياري كراوة تعريف أصول الفقه بلو الروي كوا استبوت اللقب النازنا يقوم علما علين أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال ووجوه دلالتها دليل حكم الشرعي كان يعني بلام على طريق الإجمال شويكي مجمل وكرد كالبابي أحكام دا دياريا كين واروا شون أبي بدليل لشي رويك أبي بدليل دلالتك أنا سرتي سبون منا دليل أمر تو أمر ديني تو أي شون دلالتي تيداب واجبتي أمر أصول فقه كواتا دليل حكم الشرعي كان برقيكي كرد لبروي أقبل رقي تفصيل بوايا أبويا فقه نابويا وصولي فقه إذا أقريك يبوت المعنى إجمالي تيا ألين واتا وصولي فقه بيوست بقرآن وبشيازي كي قشتي كآية قرآن حجة يا حجانية أوها يوم بيوست بالسنة وآية بشيازي كي قشتي آية السنة بلغي يا بلغانية بيوست بإجماع وآية إجماع بلغي يا بلغانية ويترهتا آخيري ودليل إجمالي والدليل الإجمالي دليل إجمالي حكم مسألة كي لور ناجر الراس توخو مسألة كي دياري كراو كواتا وصول فقه بيوسنية بتيو بدليل كي تفصيلية وواتا هر بابتيك دليل غي خوي بو بينيتو وكو أقيم الصلاة دليل لسر واجبتي نوج يا آتو الزكاة دليل لسر واجبتي زكاة أما بيوسنية بوصول فقه لا أصول الفقه كأيشين ريتوا وكو النمونة أيين ريتوا وتيجيشتن لقاعدك أجينا قلنا إيشي هنا توا إيش كيا شيء غنيا المعنى الدليل التفصيلي راس وخو حكم عبادتك دياري كراوي لي ورجيري بلام إما الأصول الفقه دابو أو الناقرين باش أبو دليل إجمالي قرين نك تفصيلي كوتي وجوه دلالتها واتا شون قرآن أبيتا عام يا شون أبيت خاص شوم زانم أما عامة أما خاصة شوم زانم أو أمرا ونيا شوم زانم نهية أوها أو لا قرآن دا دريكي جا كابري أصول فقه دي بدواي دليلك يا قريك دليلك كامية شوني دي دليلك إنجا أقر دليلك يناو شسبان دي دليلك إنجا دي تسر مرتبو بلو باي أن دليل آيا أما شي دليلك بو واجبتي بو سنة بو حرام بو مكروهة تأخيركي بو نمونا إجادة السر أوي آية أقا الظاهري قرآن والسنة لا يتو تشيبون ديش بيقبون كام ين بقوتر مرتبه تا بيش بخريت ياخد قرآن لقال قياس ده يا مرتبه قرآن تيا يا مرتبه قياس تيا أتا آخر خوي أقر قياسش أقل صحيح بيه مخالفي نص نابي وهروا قرآن والسنة قدش بيه جنابا والله مهندي جار مشكي إنسان فهمي إنسان يا علمي إنسان قاصرة جار تعرض بو دروس تبيه لبين دو آيات ده ياخد لبين دو حديثي صحيح ده إما تشيب كم لمكاتيا أو كابري أصولي بدواي أم بابتان ده ده قريه بهمان شوا لدواي بدواي عامة قرر الدليل عامة كان تكاتي عامة بيتا بلغة تكاتي لسر عامة تي خوي ماوا وچان شوازي عامة هيك لو بابا كان دواي داخل ريا دليل عامة كان وتكاتي مطلق حملة قيد السر مقيد وتكاتي عام تخصيص ريا وان بابا تاني كوا لو دوا ديت إن جاء أوي كلم بابتانو بود درجات يا أوتا بروبو مكيتي يا بيشكية كبو بابي أحكام كان تلموا بوخد حكم كان دركي حكم دي بسر بافسا كان دا إن جاء كواتا أم مقدمة بيشكية إيما يا أوتا أمثمرو بروبو مكيتي عندكي وعندكي تريشي نا مقدمة وبيشكيك بابي أحكام كواتا أم بابا عندكي بيوستة أصول فقه عندكي بيوستة باتشي وا بخودي كابلاي أصولية وا تو أم شخصيك التوشع رزابي لأصول فقه لأصول فقه دا بيت دالي تششتك بيوست بيوستة لتو دا هبيت عندي بابا تريشي نا بيوستة بخودي أصولك وا نقبتو أما لبابي كيو دادية لما بحثي اجتهادا ديت ياخد لمجتهدا صفات مجتهد كامية او صفات انا بيوست بكيوا بخدي اصوليا كوا رما اجتهادك بيوست بكيوا باصولك ونك باصوليا كوا اصول فقه ادو بشي جاقر كابريك بلي باشا كاما بياناسي اصول فقه بيه اصول فقه باز لتيكا علين اصول فقه باز لدليل إجمالي كانكا بل لشي روية كوا لو رويك كومل الصفات دي بسري دا بس صفات الذاتي بلن أما عامة عام دليلك إجمالية چي صفات دي بسر عام دا عامة هي تخصيص كراوة يتر أما عامة چنشتي لي تخصيص كراوة بوشي وازا چنشتي وازي عامة يا خاصة كان كومل الصفات يعن هي هربا أم أمرا كومل الصفات دي بسري دا صفات دي بسر دا وايليكا لأمرو دايا قريبو استحباب اويليكا بونمونا او كتابك مانيا لو رويك كومال صفات ذاتي تيايا ونيا قرآن الكتاب يا كما وي عامة خاصة بون أمري تيايا نهي تيايا هاوشي وي أما كومال صفات تيايا دايا يا إجماع ونيا لجهتي صفات ذاتي و إجماع شوانا شيا شي دلالتك يا إجماع أما أنا كمال موضوعك باسكريت لموضوع والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما يتعرض.